بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 130 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نأخذ استكمالا لما مضى من قصة هاروت وماروت، فقد أخذنا في الدرس الماضي القصة الضعيفة التي وردت في ذكر يعني هاروت وماروت، فما هو الصحيح في هذين الملكين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أولا أن هاروت وماروت هما من الملائكة، لأن بعض أهل العلم يقول أنهما قبيلان من الجن كما زعم ذلك ابن حزم رحمه الله، وبعض أهل العلم يقول أنهما ملكين يعني بقراءة ملكين وليس ملكين، فقال هؤلاء ملكين من ملوك الدنيا، وهذا القول أيضا غير صحيح. والصواب أنهما يعني من الملائكة، أنهما من الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى امتحن الله بهما العباد، أمرهم الله أن ينزل إلى الدنيا وعلمهم السحر، وأمرهم أن يعلموا السحر للناس ابتلاء وفتنة، وهم بذلك يكونون مطيعين لله في هذا، لأن الله كلفهما بذلك اختبارا لعباده وامتحانا لهم، والله سبحانه يمتحن عباده بما شاء وكيف ما شاء، لا منازع له في قضائه وشرعه. الله سبحانه وتعالى له يعني أن يختبر عباده بما شاء وكيف شاء. فأرسل الله، أنزل الله هذين الملكين إلى الأرض وأمرهما أن يعلما الناس السحر، وأمرهما الله أنهما قبل أن يعلم الناس السحر يحذران هذا الذي يأتي ليتعلم، يحذرانه يقولان له إنما نحن فتنة لا تكفر، فتعلم السحر يعتبر كفرا. وانظروا كيف سياق الآيات، عندما نقرأ الآيات سيكون السياق مفهوما والمعنى مفهوما بإذن الله سبحانه وتعالى. سنقرأ الآيات من أولها ونذكر معناها، وهذا هو الذي يبين، الذي سيبين معنى الآيات. قال الله سبحانه وتعالى بداية: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الآية في سياق اليهود، أنهم لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني الكتاب الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما في التوراة ومصدق لما في الإنجيل، ومع ذلك قام هؤلاء اليهود نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي اطرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم، يعني تركوا الكتاب الذي بأيديهم وفيه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تركوه ونبذوه وراء ظهورهم. وانظر قال وراء ظهورهم بمعنى تركوه تماما بدون أن يرجعوا إليه ونبذوه كأنهم لا يعلمون، قال الله كأنهم لا يعلمون ما في هذه الكتب، يعني وهم يعلمون ذلك، إنما هم يعني كأنهم لا يعلمون ما فيها، نبذوا هذه الكتب قال الله وكأنهم لا يعلمون ما فيها. ثم أقبلوا هؤلاء على تعلم السحر واتباع السحر، ولهذا أرادوا الكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه كما تقدم، وبين الله سبحانه وتعالى أنهم اتبعوا هذه الأسحار التي تعلموها من الشياطين. قال الله في الآية الثانية قال واتبعوا، يعني هؤلاء اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني هؤلاء اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين ما تتلو الشياطين يعني ما تتبع. التلاوة هنا بمعنى الاتباع، أن يتلو يعني يتبع. أقبلوا على تعلم السحر واتباع السحر. وقال تعالى واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في عهد سليمان، في عهد سليمان، لأنهم زعموا هؤلاء اليهود وهذه الشياطين، هؤلاء الشياطين كانوا يزعمون أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السحر، وبهذا حصل هذا الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، كما قال السعدي رحمه الله، قال وزعموا أن سليمان كان يستعمل السحر وبه حصل له هذا الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان ودافع الله عنه. انظروا كيف قال الله، قال وما كفر سليمان، الله يقول وما كفر سليمان، لأن تعلم السحر كفر، أي ما كفر سليمان بتعلم السحر فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا، الشياطين هم الذين كفروا بتعلم السحر. يعلمون الناس السحر، يعني الشياطين يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم، فهم يعلمونهم السحر، وكذلك ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين، يعلمون الناس السحر وما أنزل، يعني والذي أنزل على الملكين في بابل، وبابل هذا في أرض العراق، على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده، فيعلمانهم السحر وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر. وهؤلاء اليهود اتبعوا السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين. فهذا هو معنى الآيات. انظروا ما كيف فهمت الآن الآيات، أن هؤلاء اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا السحر الذي مع الشياطين على عهد سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان هؤلاء اليهود يتعلمون من هذه الشياطين، يتعلمون منهم السحر، وكذلك اتبعوا السحر الذي أنزل على الملكين في أرض بابل هاروت وماروت. وهؤلاء الملكان الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يعلموا الناس السحر، وقبل أن يعلموهم أن يحذروهم وينصحوهم ويقولوا لا تتعلم السحر فإنه كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني انتبه نحن فتنة واختبار لكم لا تتعلم السحر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقية الآيات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. فعلى هذا نكون يعني عرفنا القصة الصحيحة لهاروت وماروت. فالقصة الباطلة أنهما أنزل إلى الأرض وابتلي بالشهوات، وأنه حصل منهم ما حصل، وأن الله يعذبهم الآن في الدنيا ومسخهم إلى رجلين وعلقهم بشعورهم، هذا كله كذب. والصحيح أنهما من الملائكة أنزلهم الله إلى الأرض، إلى أرض العراق في بابل، وأمرهم أن يعلموا الناس السحر ابتلاء واختبارا منه سبحانه وتعالى. والله سبحانه يبتلي عباده بما شاء، الله يبتلي عباده بما شاء وكيف ما شاء، وقبل أن يعلموا الناس السحر يحذرانهم وينصحان ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فنسوق الآيات سياقة. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم